وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قبس أو أجد على النار ولا فلما أتاها نودي يا موسى فلما فاخلع عنا عليك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا فاعبدني فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فلما فاخلع عنا عليك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما كذبت ثمود.